بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 42، قال: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. عند المعاوضات التي هي البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، لا يجوز استثناء مدة مجهولة، لأن ذلك داخل في الغرر. وأما في باب التبرعات فإن استثناء المدة المجهولة جائز، لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، ويجوز في التبرعات ما لا يجوز في المعاوضات. فليس للإنسان مثلا أن يقول لغيره: اشتريت منك البيت الفلاني بسيارتي التي في البيت، حتى نعرف صفة تلك السيارة، أو اشتريت ذلك البيت بأرضي الموجودة في المدينة الفلانية ولا نعلم صفة تلك الأرض من حيث المساحة، من حيث جودة الموقع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا غرر وجهالة. لكن لو قال الإنسان: أهديتك أرضي الموجودة في المدينة الفلانية، هي هدية، هبة، عطية، صدقة، جائز، سواء كانت معلومة أو مجهولة، سواء كانت معلومة أو مجهولة، لأن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. كذلك أيضا لو قال إنسان لغيره: أريد أن أهديك كتابا، قال: لو قبلت هديتك، فقال: أعطيه يا فلان، يجوز، ولو كان لا يدري هل هو في النحو، في الفقه، في التفسير، في الحديث، بخلاف ما لو قال له: بعتك كتابي الذي في البيت، ما ندري الكتاب مجلد، غلاف، سليم، قديم، جديد. فالشاهد أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، ويغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، بيع وشراء وإجارة، شركة ونحو ذلك، هذه عقود معاوضات. لكن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في هذه. طيب، هنا يقول: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. استثناء المنافع المعلومة، منفعة معلومة، منفعة معلومة مثل ماذا؟ بعتك داري واستثنيت سكناها شهرا، الآن السكنة منفعة معلومة ولمدة شهر، جائز. بعتك سيارتي واستثنيت ركوبها إلى عدن، إلى الحديدة، إلى المهرة، إلى حضرموت وما أشبه ذلك، هذا جائز، لأننا استثنينا منفعة معلومة. لكن ما أقول بعتك داري بشرط أن أسكن فيها مدة، المدة هذه غير معلومة، ربما سكن الأسبوع الأول، جاء يقول: سلم البيت، قال: أنا قلت لك مدة، رجع، انتهى الشهر الأول، يأتي إليه، قال: أنا قلت مدة، والمدة تشمل الأسبوع والشهر والسنة. طيب، هذا فيه غرر وضرر، لا بد أن تكون المدة معلومة عند الطرفين، أما مدة مجهولة فلا. هذا في عقود المعاوضات. قال: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. البيت ما منفعتها؟ سكناها. الكتاب ما منفعته؟ القراءة فيه. فأقول لك بعتك كتابي هذا بشرط أن أقرأه في 3 أيام، بعتك سيارتي هذه بشرط عندي مشوار إلى الخوخة وأرجع اليوم، بعتك قلمي هذا بشرط أن أكتب صفحة به، ومعلوم أنه يبقى يكتب صفحات كثيرة هذا القلم وما أشبه ذلك. فالاستثناء للمدة المعلومة جائز في عقود المعاوضات. قال وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. يقول وهبتك بيتي بشرط أن أسكن فيه مدة من الزمن، كم المدة هذه ما ندري، لكنه جائز لأن هذا عقد تبرع، هذا عقد تبرع لا يراد من ورائه العوض. أهديتك كتابي هذا بشرط أن أبقى أراجع فيه، أحتاج أنقل بعض المعلومات، أنقل بعض الأشياء، متى ما ندري، جائز. قال رحمه الله تعالى والفرق بين البابين، ما البابان؟ باب المعاوضة وباب التبرع. المعاوض التبرع بكم يا أخانا لفيت؟ يعطيه الشيء مقابل كم؟ التبرع يعطيه الشيء مقابل كم؟ نعم، بدون مقابل، لوجه الله. التبرع الهدية بدون مقابل، الهبة بدون مقابل، العطية بدون مقابل، خلاف البيع والإجارة ونحوها. طيب قال والفرق بين البابين أي باب المعاوضات وباب التبرعات أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع. عندكم تحرير ولا تحديد؟ تحرير، نعم، يعني يكون محررا هذا المبيع، يعني تجهزه، تسلمه، تمكنه منه، تحدده بكل شيء يحتاج إلى تحديد. قال والعلم به، لا بد أن نعلم به. الكتاب هذا إيش هو الكتاب؟ كيف الطبعة؟ مجلد ولا غلاف؟ محقق ولا غير محقق؟ لا بد أن نعلم. قال وبمنافعه، لا بد أن نعلم هذا الكتاب ماذا ننتفع به في الفقه، في النحو، كذلك أيضا الدار لا بد أن نحررها ونعلم منافعها، وهي ما يتعلق بالسكنة فيها جميعها، ما فيها مرفق من المرافق معطل. قال وصفاته من كل جهة، لا بد أن نعلم صفات هذا المبيع كاملة، ما يكون فيه جهالة. قال وباب التبرعات أوسع منه ولا يشترط فيه التحرير لأنه ينقل إلى المتبرع، إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع. قال مثال الأول، الأول معاوضة أم تبرع؟ معاوضة يا معاوضة ولا تبرع يا يونس؟ أين يونس؟ وينه؟ معاوضة ولا تبرع الأول؟ تجربة ولا؟ طيب قال مثال الأول من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة. إيش هي المدة المعلومة هذه؟ كم هي؟ أنا محددة سواء طالت أو قصرت، المهم أنها محددة. لو قال لو 10 سنين معلومة أم لا؟ معلومة. لو قال 10 أيام معلومة. لكن لو قال مدة من الزمن معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة. مدة من الزمن تشمل اليوم والأسبوع والسنة والعشر والعشرين، فيه غرر. طيب قال مثال الأول من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين. يعني مثلا باع له كبش بشرط أن يركبه إلى المخاء ذهابا وإيابا، صح؟ يقول صح. كبش يركب، الله يغفر لك، يركب للمخاء بس يرد ليختم للبوابة، الكبش ما يركب. لكن حمار، حصان، جمل، سيارة، قلاب، سيكل. طيب قال أو باع بهيمة واستثنى ظهرها. إيش معنى استثنى ظهرها؟ يعني الركوب عليها، استثنى الظهر أي الركوب عليها. إلى محل معين أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معينة، باعه السلاح قال لكن عندنا عرس أحتاج ألبس هذا الآلي وأذهب العرس زينة، باع له الجنبية قال عندنا حفل أحتاج الجنبية في الأماكن التي يلبسون فيها الجنبية، لكن الأماكن التي ما يلبسون فيها الجنبية عندهم يعني إيش سيستنكر، لكن في كثير من الأماكن من أكبر العيب أن يراك بدون جنبية، يقول لك هذا مش رجال، يعني لو رأى واحد منا هكذا لك إيش كيف ما في جنبية، ما تستطيع تذهب تخطب مثلا بمأرب أو الجوف خطبة جمعة ما فيش عنده جنبية، يقول لك إيش قد فعل إيش دي خطب رجال، طيب ما تشوف الشنب واللحية وال... يقول لك لا يعني كيف هذا كيف بدون جنبية، وكثير من الأماكن هكذا التي يعني عرف فيها مثل هذا، وبعض الأماكن يقول لك إيش هذا ليش إيش فيه إيش عندنا ما فيش الحمد لله الأمور طيبة الأمور ما فيش أي مشاكل ما فيش حاجة جنبية، المهم أن هذا من أمور إيش العادات، من أمور العادات في اللباس في الطعام في الشراب، هذه أمور عادية أمور عادات ما ينبغي الإنسان يتحسس منها يكون عنده حساسية، يا أخي هذا من عادته يربط المشدة بطريقة معينة، يلبس شميز ومعوز يلبس ثوب يلبس جنبية، والجنابي تختلف حق شبوه تختلف عن يافع تختلف عن صنعاء وذمار وإبو تعز تختلف عن الأماكن الثانية، ما في أي مشكلة، ما ينبغي الإنسان أن يكون ضيق الأفق ويعني يتحسس من أي يعني مظهر أو عادة من العادات، هذه عادات البلدان ما ينبغي الإنسان أن يبني عليها شيئا، ولا يتخذ مثل هذا أنه يسبب حساسية عنده، لا طالب العلم بالذات الإنسان المدين نظرته أوسع وعقله أكبر من مثل هذا، وإن كان بعض العامة أو بعض من في نفسه شيء قد يبني على بعض هذه الأشياء العادية أنت ما ينبغي لك أن تبني عليها، لا سيما أن طالب علم وهذا طالب علم هذا أخوك، ما فعل ما لبس هذا اللباس استفزازا لك ولا لبسته أنت استفزازا له ولا تقصد به إيصال رسالة معينة، عادة من العادات، هذا زينتي في يوم عيد في يوم جمعة في المناسبات في الأعراس في الحفلات في غيرها لباس معين يلبسه الإنسان سواء الرجال أو النساء طالما أنه مباح، المهم أنه ما يتعلق به شيء مخالف للشرع، المهم أنه ما يتعلق باللباس هذا مخالف للشرع. طيب قال أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، الآنية إيش يستثني بها مدة معلومة؟ هات لي مثال. نعم آنية مش أهلي آنية ها؟ مش أنت هو ما لكم دخل هو المسؤول آنية دست صح سكين ملعقة يعني معهم حفلة يقول مثلا أنا بعت لك هذا القدر الكبير عنده قدور لما كان مغترب كان عنده قدور خرجها من الغربة وصل هنا محتاج إليها قال أنا أبيع لك هذا القدر الكبير مع المغارف مع الشولة لكن عندنا عروس بعد أسبوع نستعمله ثم أبيعه لك يجوز أو لا يجوز يجوز أثاث منزلي ثلاجة غسالة فرن كنب فرش بطانيات باعها له واستثنى عندنا ضيوف نحتاج أن يبقى عندنا هذا أسبوع بعد الأسبوع أبيعه لك جائز. طيب قال واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، اشترط أن ينتفع بالكتاب بتمزيقه لمدة أسبوع صح؟ صح؟ يقول صح يعني بعت لك هذا الكتاب بشرط أن أمزقه غدا وبعد غدا تستلم الأوراق الممزقة، ما يعني ما يصح هذا، يعني استثنى أن ينتفع به، أنا أريد أن بقي عندي ثلاثة فصول أريد أن أكمل قراءتها بقي عندي ربعه أريد أن أقرأ لا بأس، هذا الانتفاع بالكتاب. قال فكل ذلك جائز فإذا كانت مجهولة لم يجز، لم يجز في أي باب؟ في أي باب؟ في باب المعاوضات، في باب المعاوضات استثناء مدة مجهولة أو شيء مجهول لا يجوز. قال لما فيه من الغرر. ومثال الثاني، الثاني ما هو؟ التبرعات. قال لو وقف عقارا، العقار مثل إيش؟ مثل ماذا العقار عندك؟ مثل ماذا العقار؟ ها؟ الأرضي عقار، والجمل أنا ذهب حيوان لكن عقار، البقرة، الجنبية، العمامة، الدكان، بسرعة، إلا عقار، العقار الذي لا يمكن نقله، والمنقول ما يمكن نقله، السلاح، الأثاث، الحيوان، المتاع، هذا منقول. العقار مثل بيت، أرض، دكان، ما يمكن نقله. عقار من العقر، يعني مثل البهيمة المعقورة التي لزمت المكان، لزمت مكانها. فالعقار الذي لا يمكن نقله كالبيوت والأراضي والدكاكين ونحوها، هذا عقار. قال ولو وقف عقارا، إذن ماذا وقف؟ دكان. هل وقف دكانا هنا لما قال لو وقف عقارا؟ إيش وقف؟ يمكن دكان، يمكن أرض، يمكن بيت، هذا العقار. قال ولو وقف عقارا واستثنى الانتفاع مدة معلومة كشهر أو سنة جائز، أو مدة مجهولة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا عقد تبرع ليس معاوضة. لا يجوز في عقود المعاوضات، ويجوز في عقود التبرعات، لأن التبرع عبارة عن إحسان، أنت كسبان على أي حال، ما خسرت شيئا. يقول لك أنا سأعطيك بيتي بعد ما أسكن فيه مدة، أنت كسبان حتى لو أعطاك في آخر أسبوع من عمره. قال أو مدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة، بعتك عبدي بشرط أن يخدمني سنتين جائز. قال أو مدة حياته، بعتك عبدي بشرط أن يخدمني مدة حياتي، بعتك يجوز أو لا يجوز يا بندر؟ ركز لو سمحت. بعتك عبدي بشرط أن يخدمني مدة حياتي، ها؟ مدة حياتي جائز يا بندر. بعتك مش وهبتك. طيب ليش الآن انتبه، هذا الآن عقد معاوضة لا يجوز، المدة المجهولة، لكن عقد التبرع وهبتك عبدي بشرط أن يخدمني مدة حياتي يأس. مع أنه يحتمل أن يموت العبد قبل السيد، لكن هو عقد تبرع أفي شيء. قال فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة، يعني قد تطول وقد تقصر، وقد يموت أحدهما قبل الآخر. يقول كنت أعمل في معسكر، فقال لي المسؤول إذا ذهبت تطلب العلم سنعطيك شهريا نصف الراتب، فهل لي ذلك؟ إذا كان النظام نظام الدولة يسمح بهذا فلا بأس. يقول هل هناك فرق بين الهدية والعطية والهبة؟ هي كل هذه الثلاثة من عقود التبرعات، إلا أنهم يقولون يراد من الهدية التودد والمحبة، ويراد من الهبة الثواب من الله عز وجل. كلها جائزة، كلها عقود تبرعات، لكن المقصود من الهدية زيادة الألفة، تهادوا تحابوا، والمقصود من الهبة الثواب، وهبتك هذا الماء أنا أريد الأجر من الله عز وجل مجانا، وهكذا العطية. يقول إذا باع سلعة واستثنى استخدامها مثلا أسبوع ثم تلفت فهل يضمن؟ الجواب نعم، لأنه إذا استثنى الانتفاع بها مدة معلومة وتلفت ولا زالت في يده فهي في ضمانه، لا زالت في ضمانه. طيب إلى هنا.